أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبيهم عن غيب إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا بكم وجلون. قالوا لا تبتل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أمسني الكبار فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يغلط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين إلا إنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سمعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسوف